أحسن الله إليكم. يكثر على ألسن كثير من الناس قولهم فلان غني عن التعريف، فما حكم هذا القول؟ أرى أن لا يقوله أحد، لأنه إذا قال غني عن التعريف معناه أنه يعرفه كل أحد، وهذا كذب. فهل منكم أحد يعرفه كل أحد؟ عجيب يا جماعة، لا ما في شك، لا ليس كل واحد منا يعرفه كل أحد. مهما بلغ الإنسان من الشهرة بين الناس فإنه لا يمكن أن يكون غنيا عن التعريف. فلذلك نقول لا تقال هذه الكلمة. والذي رفع صوته ويقول حتى الرسول، نقول إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هنا قلنا إنه غني عن التعريف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل كثير من الناس. هل كل أحد من الناس يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما كل أحد. الذين لم تبلغهم رسالته لا يعرفونه. والناس إنما يأتون بهذه الكلمة من أجل مدح من يقولونها فيه، وعلى هذا فتكون هي كذبا وفيها غلو ومجازفة. وإذا أردت أن تمدح شخصا فامدحه بما فيه ولا تتجاوز، لأن تجاوز المدح أو لأن التجاوز في المدح غلو منهي عنه. نعم، أحسن الله إليكم.